بعد صيام هذه الرمضانات الكثيرة؟ إذا قلت نعم فالحقيقة أن هذه ليست أعمال رجل واعتقى من الله، ليس هذا حال رجل واعتقى من النار. لو أنك اعتقت من النار ما كان هذا حالك. أما إذا قلت لا ففرصتك هذه السنة، احذر أن تكون الفرصة الأخيرة. من يدري؟ فلذلك ينبغي أن ندخل رمضان هذه السنة بهذه النفسية، نفسية التحدي. إما أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، وإما أن تعتق رقبتي من النار. ليس ثمة خيار ثالث. حد الأدنى أن تغفر لك ما تقدم من ذنبك، والمطلب الرئيس أن تعتق رقبتك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا والمسلمين. إخوتي، إذا تساءلت كيف أستطيع الوصول إلى أن أكون ممن تعتق رقبته من النار في أول ليلة، وأنا دائما أخاف من اللي تعدي عني أول ليلة دي، اللي تروح منه أول ليلة تكر الليالي بعدها، ليلة ورا الثانية ورا الثالثة، ويضيع منه رمضان مثل ما ضاعت أول ليلة. أنت عارف أنت اسمك إيه؟ بندر. أنت عارف يا بندر أول ليلة دي إمتى؟ اللي هي آخر يوم من شعبان، دي أول ليلة من رمضان، ليلة واحد التي يغفل عنها أكثر الناس ولا يعدونها من رمضان. هذه الليلة مهمة جدا وخطيرة جدا، لأن العبادة وقت الغفلة لها أثر خاص على القلب وعند الله سبحانه وتعالى. ممكن ترجع الميكروفون تاني زي ما عملت وانت عملت فيه؟ صليت على الرسول، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي، اوعى تزهق من كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف استطيع تحصيل هذه المنزلة؟ اولا تب الآن، اللهم تب علينا يا رب. ابدأ هذا بأن تبدأ من الآن. المفروض الكلام ده يا جماعة، والكلام ده أنا قلته مبارح أمس، الناس اللي متابعين حلقات المدارج قلت أمس إن ممكن نعطيه خطة للعمل. بعض الناس يستطيع إنجازها في ليلة واحدة، وبعض الناس أسبوعين، بعض الناس شهرين، بعض الناس سنتين، وبعض الناس 20 سنة وما يحصل الخطة. الأمر يعتمد على أمرين اثنين، حاجتين اثنين. أولا الصدق مع الله، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. أصدق الله يصدق. الرسول قالها للرجل إمتى؟ في أول النهار، فأتي به آخر النهار محمولا. حقق الهدف في إيه؟ في يوم واحد، في يوم واحد فقط أتي به من آخر النهار محمولا، وقد أصابه سهم لم يجاوز موضع أصبع. لو الرسول قال له أصدق الله يصدق، فقال صدق الله فصدقه الله. يبقى أول حاجة الصدق مع الله، ثاني حاجة علو الهمة، إن يبقى عندك همة عالية، إنك أنت عندك استعداد للتضحية. وأنا قلت كثيرا ما يأتيك امتحان من الله جل جلاله، يأتي سائل يدق بابك أعطني مساعدة، تدخل تجيب المساعدة وتخرج تلاقيه مشي. او ان هو واقف على بابته امشي انت خبطت في وقت مش مناسب. الناس تيجي تخبط على الناس في بيتها كان اختبارا لك هتديله ولا هتطرده، ما كانش مطلوب انك تديله. فهمت كيف؟ فلذلك هي القضية في النهاية هذه الدخلة رمضان، يعني أن قدر الله أن آتي وأن أكلمك وأن أسمعك هي دي امتحان لي، هتعمل ولا هتفشل؟ أنت شناوي؟ كيف نبدأ؟ أولا بتوبة، اللهم تب علينا. مين ناوي يتوب؟ قلت كثير أن الله أكرم من أن يقبل العبد عليه يريد أن يتوب والله يرده أبدا. سبحانه قال الله والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم ما يفعل الله بعذابكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كل دي آيات بتقول لك إن ربنا يحب يغفر، بس أنت ابدأ. قال الله في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، المقابلة مضاعفة، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. طب اللي بيهرول إلى الله دي بقى النبي ماشي عليه ليه؟ قالوا لأن هذا ما أخفي لهم من قرة أعين، ما يتقلش اللي ياتي ربه هرولة. عشان كده سيدنا موسى قال له إيه؟ قال لله وعجلت إليك ربي لطلب. فلذلك الأمر الأولاني التوبة، الأمر الثاني أن تحرول. ما فيش وقت بقى، رمضان فضل عليه 5 أيام، ما فيش وقت إن احنا نقعد بقى نتدرج، لا ده عايز هرولة أن تنجز. فيش وقت إن احنا نقول نبدأ بجزئين وبعدين 3 وبعدين 5 وبعدين 10، لا لا لا لا لا، هي ختمة في 3 أيام، 10 أجزاء في اليوم مباشرة من الليلة، الليلة محسوب عليك. قل لي الواحد يلحق الليلة دي 10 أجزاء، بتوفيق الله تلحق، بإعانة الله تلحق. قلت لكم قبل كده القصة دي إن شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يكرمه بيصلي الركعة زي ما ربنا يفتح بقى الركعة ب5 أجزاء ب7 أجزاء، مش الليلة الركعة. فكان أحد الشباب جاي يصلي عنده أول مرة، فبعد ما خلص صلاة كتب للشيخ رسالة قال له يا شيخ أنت عايز اللي يصلي وراك يكون عنده عمود فقري من الحديد الصلب، ورأس عشان طول السجود من البلاستيك المرن، وركب مش عارف من الإيه. فالشيخ قال كلمة واحدة، قال يا بني إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج إلى ما ذكرت، أما إذا قمت بحول الله وقوته فلا تحتاج، لا تحتاج. يبقى القضية أنك اللي يقول لي عايز يحسبها بالساعة لا تحتاج، إذا استعنت بإيه؟ بحول الله وقوته. قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا قلب جديد، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما الناس بتوعنا بطلوا يصلوا على النبي، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا عصى نزع الإيمان منه كما يخلع أحدكم القميص من رأسه، ثم تخلع الثوب ازاي؟ ينزع منه الايمان. فاذا تاب اعيد اليه لبسه. فانت طول السنه عمال تذنب تقلع تتوب تلبس، من كتر القلع واللبس الايمان حصل له ايه؟ اتهرب تمزق. بلي فمحتاج تجدد الايمان، محتاج قلب جديد، قلب مختلف عن القلب اللي فات. قلب جديد ده لا ياتي الا من الله. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. لذلك الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال يخلق الإنسان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، لم يحل على عمل، بل قال فاسالوا الله ان يجدد. يبقى لا يستطيع ان يجدد الايمان في قلبك الا الله. الاعمال يا جماعه وصور الاعمال التعلق بها خطر وخطر، وانما الذي يؤتيك ثمرة العمل ونتيجته وأثره هو الله. فليتعلق قلبك بالله لا بالعمل. فقلب جديد لا يأتيك إلا إذا رأى الله من قلبك تحركه إلى تجديد الإيمان فيه. يمكن بجان قصة أصحاب الأخدود، إن الغلام لما ربنا رأى منه تحركه إلى معرفة الحق دله على الحق، عرفه الحق. فلابد أن يرى الله من قلبك تحركه في الرغبة لرؤية الحق والعمل بالحق، ثم تحتاج لكي تفوز بالعتق من النار ومغفرة ما تقدم من الذنوب إلى رمضان جديد. رمضان جديد السنة دي مختلف عن كل السنين اللي فاتت. احنا بنقول انك بتصوم بقالك 10 سنين، بقالك 15 سنة، بقالك 20 سنة، بقالك كذا. السنين اللي فاتت ما احنا قلنا خلاص لم تعتق رقبتك من النار، محتاجين السنه دي بقى رمضان ايه؟ مختلف. لذلك لما اتكلموا عن منزله اليقظه، انزعاج القلب لروعه الانتباه، وهي على 3 مراتب. المرتبه الاولى لحظه القلب الى النعمه، والمرتبه الثانيه مطالعه الجنايه، والمرتبه الثالثه معرفه الزياده والنقصان من الايام. قال وملاك ذلك خلع العادات. هي عايزين كل عادة كانت لك في رمضان غيرها. يعني انا من عادتي اصلا في رمضان ان انا اسهر طول الليل لحد الفجر وانام بعد الفجر لحد الظهر، عايزين نغير العادة دي، نغيرها، نبطل العادة دي. ان انت تنام في الليل ساعة، وبعدين ما تنامش الصبح، تنام بعد صلاة الظهر ساعة وتكتفي على كده. ده مثلا مثلا يعني. خليهم 2 ساعة يا أخي، ما تزعلش يا عم بنت. 3 4 أقصى حد. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول، كان سيدنا علي بن أبي طالب، اللهم رضنا فيه باليسير من النوم. اجعله دعاء لك إن ربنا يرضيك بإيه؟ باليسير من النوم. يا مناس نتيجة مذاكرة، عندنا طلبة الثانوية العامة يقول لك بينام 2 ساعة في 24 ساعة، بيذاكر 20 ساعة في اليوم عشان يجيب 90% ولا 99%. طب الجنة تستاهل أكثر من الثانوية العامة؟ تستحق، سبحان الله العظيم. يا مناس بيسهر ليالي عشان فرصة. الشاهد ايه؟ غير عاداتك. عادته ان هو يصلي المغرب وياكل ويفضل بقى ياكل ويشرب ياكل ويشرب لحد اذان العشاء، اكل ومشروبات انواع. عايزين نبطل العاده دي، ناخد تمر وميه وبعدين اصلي المغرب واروح اعمل صله رحم، اعتكف في المسجد، اقرا بين المغرب والعشاء 5 أجزاء، اقرأ. غير عاداتك في رمضان، العادات اللي انت كنت متعود عليها بطل. احنا ما جبناش سيرة الحرام دلوقتي، لا جبنا سيرة الفوازير ولا المسلسلات ولا المسابقات ولا برامج الـ حتى القنوات الدينية، اللقاءات وغير، لا لا لا لا، دعك من كل هذا. رمضان جديد، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، وادسك ورقة وقلم كده واكتب لنفسك برنامج لل 24 ساعة في رمضان، ازاي هتعيش يومك. حاجة جديدة تماما، ان اليوم فلان يزور المقابر، ويوم يزور المستشفيات، ويوم ما زور الشيخ، ويوم هقعد اقرأ في المصحف، ويوم هعتكف في المسجد 24 ساعة مش تخرج، اعمل فيهم ختمة، ويوم الى اخره. ضع لنفسك برنامج كامل 24 ساعة يوميا تمشي عليه. رمضان جديد مختلف تماما. اهم ما يميز الرمضان الجديد التركيز وحضور القلب. كثير جدا من الأعمال بتعمل بصورة شكلية، صايم وطول النهار بيتكلم ويهزر والتليفون شغال واللعب في التليفون. أنا فوجئت أن بعض الإخوة بيقضي أوقات طويلة في اللعب في التليفون. أنت بتعمل إيه؟ مفيش حاجة، بيقلب يفتح الرسائل ويفتح الاسماء ويفتح الاستوديو وبعدين يفتح، فقط لعب. هل هذا الم يعلم بان الله يرى؟ لا اله الا الله. انت تفيد ان ربنا شايفك وانت بتلعب. لما قالت الطفله لابيها الربيع بن حسين يا ابا اذهب العب، قال يا بني كوني خيرا. فقالت يا أبا أذهب ألعب، يا بني قولي خيرا. فقالت زوجته هلا قلت لها العبي؟ قال اسكتي يا عدوة نفسك، إني ما وجدت اللعب في كتاب الله ذكر إلا مذموما. إزاي يقول لها العبي وانت هتلعب؟ ينفع كده وربنا يراك؟ وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. لذلك نقول ايه؟ التركيز وحضور القلب. التركيز انك انت تركز تماما، يعني لما تقف تصلي وترفع ايديك مركز هتصلي ايه. لما تقول الله اكبر ايدك وهي نازلة تهدم كل شيء، فلا يعود هناك كبير في حياتك الا الله. الله اكبر، ده التركيز. حضور القلب، ان تلتمس ثمرة العمل في فؤادك. العمل اللي انت بتعمله ثمرته ايه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية إذا أدى أحدكم طاعة ولم يجد ثمرتها في قلبه فليتهم عمله، فإن الرب شكور. الله جل جلاله شكور. إذا أدى أحد طاعة لازم يثيب عليها، إذا لم تجد الثواب يبقى أنت ما عملتش طاعة، يبقى عملك ما وصلش، لم يقبل. لو قبل لا جاءك المدد من الله جل جلاله. رمضان جديد، حاجة جديدة في حياتك. تركيز في تلاوة القرآن والتدبر، تركيز في الذكر واستشعار يعني طاش عقلي حين تأملت حديث إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أنت متصور أن يذكرك الله في نفسه؟ حاجة تجنن. أن يذكرك الله في نفسه سبحانه وتعالى. حزنت هذه لو استشعرت أن الله يذكرك في نفسه وانت بتذكره في نفسك ما تقدرش تبطل ذكر. هو التركيز وحضور القلب. ثم أيها الإخوة في النهاية ليس هناك أقرب للوصول إلى الله من السجود وكثرة التعبد، وأغلظ حجاب بين العبد وبين الله الدعوة الدعاوى، أن تدعي أنك ملتزم وأنت غير ملتزم، أن تدعي أنك على علم وأنت لست على علم، أن تدعي حبك لله وأنت لست كذلك، أن تدعي الخوف من الله وأنت تجرؤ على المعاصي، أن تدعي الدعاوى أغلظ حجاب بين العبد وبين الله، سد منيع بينك وبين ربنا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لذلك أوصيكم بكثرة التعبد. قال سبحانه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب. خلصت الزور اقرأ قرآن، خلصت قرآن ابدأ في الذكر، خلصت الذكر اقرأ في كتب العلم، خلصت القراءة قم صلي، وهكذا ما تبطلش. لا تكف، ابدأ من هذه اللحظة تبت. قول تبت. تبت من ايه؟ ركز ان هنا التركيز وحضور القلب. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله. ركز هتوب من إيه وابدأ توب فعلا وأقبل على الله يقبلك الله. جزاكم الله خيرا وأحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.